قوله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى قوله ويونس وهارون وسليمان آيات صد وشستوسي. خود تعال في آيات دا ديار كاتن كانت شاوى وحي بو پیغمبره پیغمبره بره هنارتيا عينا وصا بو پیغمبره خوشك يا هنارتي صلى الله عليه وسلم يعني تجك جاب الوان بكم. عن أبي هريرة حديثة هزارو شصدو پنجو چاريا السر يونس پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفضلوي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هركسك بجد أنا خير أسي تشترم من يونس بن متى إش يونس في غنبر يونس إكري متاي هندك البيج متى نوفي بابي ويبو هندك البيج نوفي دايكا ويبو هركسك بي تشكي بجد بيتن بي أخفتني يوسف كيم يونس كيم بكات و بيجت منحيتي داعي رابو هر كساكي هوب كتا فقد كذب أبوي دراوي.